Patrício Platinho, Frisonte, Chebnedir Nuno. خسارة لي سوفينير راحوا في الهوا القلب ما راهش بخير من الوحش نكوى الكبدة تبكي والقلب يشتكي قصة طويلة وشابة شي قدني نحكي مالغري فاتو شهور وعوام ساعة ساعة نغيص ويدينا تخمات ما ننكروش وما نكذبوش شحال كانوا شابين هادوك ليام مي دي فوا يتحتم الفراق على قلوب العشاق يا اخي كل شي بالمكتوب وكاين وين المكتوب شقى على شي قلوب هادي في خاطر كاع اللي يبغوني وتحيا اللي نيته صافيه قصة زوج متعاشقين غادي نحكيها الناس عليهم شاهدين تبغيه ويبغيها حكاية سبيسيال كان أموره بيال كانوا للزوج في دايل والجرح مازال سبابهم النية والقلب الحساس ياكل عشق بلية عدروهم يا ناس كاع جربنا وكاع بسرتنا وعلاش علاش تفزع قصتوش بتعشقي غادي نحكيها ناس عليهم شاهدي تبغيه ويبغيها حكاية سبيسيال كان أبو رهبان كانوا للزوج في دال والجرح مازال سبابهم من فيا وقلب الحساس ياكل حشق بليا عدروم يا ناس كاع جربنا وكاع نصرات النار انا نهار الفريق شغل سمرنا Donc il y a la vie, il y a l'espoir.